عندما توفيت والدتي لم نظفر شعرها 3 قرون كما هو معروف، وذلك لارتباكنا في ذلك الوقت، وإنما ترك كما هو بتمشيط يديها قبل الوفاة 2 ظفيرتين، ولم يوضع طيب كافي، فهل علينا حرج في ذلك سماحة الشيخ؟ أرجو الإفادة. ليس عليهم حرج في ذلك والحمد لله، لأن الظفرة 3 مستحب وليس بلازم، فتركهم إياها 2 ظفيرتين لا حرج في ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.